إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا عن المسائل والأحكام المتعلقة بخطبة الجمعة، فأقول وبالله التوفيق: من المسائل المتعلقة بخطبة الجمعة أن السنة تقصير الخطبة وعدم تطويلها، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. وتقصير الخطبة فيه فائدتان: الأولى ألا يحصل الملل للمستمعين، لأن الخطبة إذا طالت فإنها تمل، لا سيما إذا كان الخطيب يلقيها إلقاء عابرا لا يحرك القلوب. الفائدة الثانية أن تقصير الخطبة أوعى للسامع، لأن الخطبة إذا طالت أضاع آخرها أولها، وإذا قصرت أمكن وعيها وحفظها. فإن قال قائل: إن هذا يشكل عليه ما هو معروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا بالجمعة والمنافقون، ومعلوم أن سورتي الأعلى والغاشية ليستا من السور الطويلة، ولو خطب خطبة أقصر من سورة الأعلى والغاشية لكانت قصيرة جدا ولم يحصل بها المقصود من الخطبة. فالجواب أن المراد بالطول والقصر في قوله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه الطول والقصر النسبي، فخطبة الجمعة ينبغي أن تكون قصيرة بالنسبة للخطب الطويلة، وليس معنى ذلك أنها تكون أقصر من قراءة سورة الأعلى والغاشية. ولهذا قدر بعض العلماء خطبة الجمعة بأن تكون في حدود قراءة سورة قاف مرتلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءتها في خطبة الجمعة، حتى إن أم هشام بنت حارثة بن ابن النعمان تقول: ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. ولهذا فالمشروع في خطبة الجمعة أن تكون قصدا، أي معتدلة بين الطول الممل والقصر المخل، فإن من الخطباء من تكون خطبته طويلة مملة وهذا خلاف السنة، ومنهم من تكون خطبته قصيرة مخلة لا يحصل بها المقصود من الخطبة. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وقوله وخطبته قصدا أي معتدلة، معتدلة ما بين الطول الممل والاختصار المخل. وينبغي للخطيب أن يبتعد عن الألفاظ الغريبة أو الألفاظ التي لا يفهمها غالب المستمعين، فإن اختيار الخطيب لألفاظ غير مفهومة لغالب المستمعين ينافي المقصود من الخطبة، فإن المقصود من الخطبة موعظة الناس وتذكيرهم وتحريك القلوب، ولهذا سماها الله تعالى والصلاة ذكر الله، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولا يحصل المقصود من الخطبة مع التشدق في العبارات والألفاظ. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال النووي رحمه الله: يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعير، ولا تكون ألفاظ مبتذلة، فإنها لا تقع في الناس موقعا كاملا، ولا تكون وحشية يعني غريبة، لأنه لا يحصل مقصودها، بل يختار ألفاظا جزلة مفهمة. قال رحمه الله: ويستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة، وأن يرفع صوته، وأن يجزل كلامه، وأن يكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وينبغي للخطيب أن يكثر من الاستشهاد بالنصوص من الكتاب والسنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس بالقرآن في خطبة الجمعة، حتى إن أم هشام بنت حارثة تقول: ما حفظت سورة قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. وفي الصحيحين عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. وإنك لتعجب من خطب بعض الناس التي يغلب عليها الطابع الإنشائي، ويقل فيها الاستشهاد بالنصوص من الكتاب والسنة. وقد قال الله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. وينبغي عند الاستشهاد بالأحاديث التأكد من ثبوتها، فإنه لا يحسن بالخطيب أن يستشهد بأحاديث ضعيفة لا تصح، والعامة عندهم أن ما قيل في المحراب هو الصواب. ولهذا لا بد أن يتأكد الخطيب من صحة الأحاديث التي يوردها في خطبته. والسنة للخطيب ألا يحضر إلا وقت الخطبة. وما ورد من فضل التبكير لمن أتى الجمعة إنما هو في حق غير الخطيب. قال النووي رحمه الله: يستحب للخطيب ألا يحضر للجمعة إلا بعد دخول الوقت، بحيث يشرع فيها أول وصوله المنبر، لأن هذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل المنبر صعده ولا يصلي تحية المسجد، وتسقط هنا تحية المسجد بسبب الاشتغال بالخطبة، كما تسقط في حق الحاج إذا دخل المسجد الحرام بسبب الطواف. واستحب بعض العلماء أن يدعو في الخطبة للمسلمين، وذهب بعضهم إلى أن خطبة الجمعة موعظة وتذكير، وأنه لا يشرع فيها الدعاء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في خطبة الجمعة، وما روي في ذلك من أنه كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات فضعيف لا يصح. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده فيه لين. ولكن الأقرب والله تعالى أعلم أنه لا بأس بالدعاء في خطبة الجمعة، لأن ذلك الوقت ساعة ترجى فيها الإجابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنزول المطر لما طلب منه الأعرابي أن يستسقي. ولكن ينبغي ألا يطيل في الدعاء، فإنه يلاحظ أن بعض الخطباء وفقهم الله، وخاصة في الخطبة الثانية، يطيل الدعاء. والدعاء في خطبة الجمعة مختلف في مشروعيته أصلا، فينبغي ألا يغلب على الموعظة والتذكير الذي هو المقصود من خطبة الجمعة. ويحرم على من حضر الجمعة أن يتكلم أثناء الخطبة، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي قلت اللغو، وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول لصاحبه أنصت ليست له جمعة. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: رواه أحمد بإسناد لا بأس به. والذي يقول لمن يتكلم وقت الخطبة أنصت إنما هو في الحقيقة ينهى عن منكر، ومع ذلك فإنه يلغو ولا جمعة له. فإذا كان من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أثناء الخطبة يلغو، فغيره من باب أولى. ولهذا قال العلماء: إن من يحضر الجمعة لا يرد السلام إلا بالإشارة، كما لو كان يصلي، فإن المصلي إنما يرد السلام بالإشارة، فكذلك المستمع للخطبة. وكذا لا يشمت العاطس. أيها الإخوة المستمعون، هذا التشديد من الشارع في شأن الإنصات لمن يحضر الجمعة إنما هو لأجل الانتفاع والاستفادة من خطبة الجمعة، ومن أجل أن يتعود المسلم على التأدب بآداب الحديث، فعندما يتحدث إنسان لقوم فينبغي لهم الإنصات لحديثه وعدم التشاغل عنه بأحاديث جانبية أو غيرها. فانظروا إلى عظمة دين الإسلام، وقد شمل بتعاليمه كل ما يحتاج له الإنسان، فهو هنا يربي أتباعه على التأدب بآداب الحديث، وعلى التأدب بأدب المجلس، وعلى الإنصات للمتحدث. أيها الإخوة المستمعون، ومن تكلم والخطيب يخطب، فهل معنى كونه قد لغى أنه يعيدها ظهرا؟ الجواب أن معنى كونه قد لغى أنه قد بطل أجر وثواب جمعته، ولكن جمعته صحيحة ولا يؤمر بإعادتها ظهرا باتفاق العلماء. ويدل لذلك ما رواه أبو داود وابن خزيمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لغى وتخطى الناس كانت له ظهرا. قال ابن وهب أحد رواته: معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. أيها الإخوة المستمعون، هذا ما اتسع له وقت هذه الحلقة، ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.